إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن العاقل اللبيب الذي يأخذ من مرور الزمان ومرور الأيام عبرة، فإن الإنسان إذا لم يتدبر ما مضى من وقته وما فات من عمره فهو قاصر مغبون، لا سيما وأن العمر هو أفضل وأشرف ما يملكه الإنسان، أشرف من المال وأشرف من كل شيء، فإن العمر لا يقدر بثمن أصلا ولا يقارن بمال، لأن المال إن زال قد يتدارك، لكن العمر لا يتدارك أبدا، من فات مضى ولن تستطيع رجاعه مهما بذلت من أموال ومهما بذلت من طاقات، فلن تستطيع أن تسترجع ما مضى من عمرك أبدا. ما فات كما يقولون ما فات مات. ولذلك أيها الحبيب، إن العاقل اللبيب الذي يسارع ويبادر في استغلال أوقاته وساعاته وأيامه، فلا تمر عليه الأيام سدى، ولا تمر عليه الأيام هملا، ولا تمر عليه الأيام لعبا ولهوا. إذن ومكانة العمر والزمان عند الله عز وجل كبيرة عظيمة، ولذلك إن المغبون الخاسر هو من غبن في أشرف ما يملك، هو من خسر أشرف وأعظم ما يملكه الإنسان. ولذلك لمكانة الزمان وعظم أمره ومكانة العمر وعظمه عند الله عز وجل، أقسم الله تبارك وتعالى في كثير من آيات كتابه الكريم بأجزاء الزمان، فأقسم بالليل في كثير من آياته، فقال ربك عز وجل: والليل إذا سجى، وقال عز وجل: والليل إذا يغشى، وقال عز وجل: والليل إذا عسعس، وأقسم بالصبح كذلك، فقال: والصبح إذا تنفس، وأقسم بالنهار كذلك، فقال: والنهار إذا تجلى، وقال: والنهار جلاها، وأقسم بالضحى سبحانه وتعالى، فقال: والضحى، والليل إذا سجى، وأقسم بالفجر، فقال: والفجر، وليال عشر، وأقسم تبارك بالليالي العشر الأول من ذي الحجة، فقال: وليال عشر. وهي على الراجح من أقوال أهل العلم أنها الليالي العشر الأول من ذي الحجة. وأقسم ربك تبارك وتعالى بالدهر كله، فقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاستثنى ربك عز وجل من أهل الخسران، استثنى من استغلوا أوقاتهم في مراضي ربهم عز وجل، استثنى من استغلوا أعمارهم واستغلوا أيامهم واستغلوا زمانهم. فقال سبحانه والعصر، أقسم بالعصر أي بالزمان أو بالدهر، إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان كل الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاستثنى ربك عز وجل من توافرت به أربع صفات، استثنى أهل الإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا فيما بينهم بالحق ثم تواصوا فيما بينهم بالصبر على ما ينالهم من الأذى إذا ما تمسكوا بالحق. ولذلك يقول الفخر الرازي رحمه الله تبارك وتعالى، أقسم ربنا عز وجل بالزمان لما فيه من الأعاجيب، لما فيه من الصحة والسقم، لما فيه من الغنى والفقر، لما فيه من السعادة والشقاوة، لما فيه من تغير الأحوال، كل يوم هو في شان. ذلك قال الفخر الرازي رحمه الله تعالى، فالزمان لا يقدر غلاة ونفاسة، فزمان الإنسان لا يقدر غلاة ونفاسة. ولذلك عتب الله عز وجل ووضح أقواما أعطاهم من العمر الزمان الطويل، ثم هم فرقوا في دهرهم وثالث أمرهم، فما اعتبروا بالزمان ومروره وما اعتبروا بالأعمار، إنما تلاعبوا وتلثوا في أمر الله عز وجل، حتى إذا انسحب بساط الوقت من تحت انسحب بساط الوقت من تحت أقدامهم، عند ذلك ندموا في وقت لا ينفع فيه الندم. فوضحهم ربهم عز وجل لما عاينوا عذاب الله عز وجل وعاينوا نتيجة فروقهم في أعمالهم وزمانهم، فعند ذلك قال وهم يصطرخون فيها، أي في جهنم والعياذ بالله، يصطرخون لما أصابهم من لفحها وأصابهم من سمومها وحرها، لأنهم ضيعوا وفرطوا. وهم يصطرخون فيها يقولون، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. عند ذلك قال لهم ربهم عز وجل موبخا إياهم مذكرا إياهم، قال ألم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. ألم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. ثم في المقابل أنت ترى أقواما أورثهم ربهم عز وجل الجنان، وأكلوا من أطاير الطعام في جنه عز وجل، فجلسوا على حريرها وجلسوا على استبرقها ولبسوا من حريرها وشربوا من شراب الطيب الطاهر المبارك، عند ذلك شربوا وأكلوا بماذا؟ بسبب استغلالهم الطيب لما مضى من ثمر في ذهرهم وأعمارهم. قال ربك عز وجل وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقال هاهم اقرأوا كتابية إن ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف دانية، كلوا واشربوا هنيئا بماذا؟ بلعبكم في سالف دهركم وأيامكم، كلوا واشربوا هنيئا بماذا؟ بنومكم وغفلتكم، كلوا واشربوا هنيئا بفلستم في الأيام الخالية، أي باستغلالكم الطيب المبارك لما مر من أعماركم، فأطعتم في سالف عمركم ربكم عز وجل وفرتم بأمره وانتهيتم عن نهيه وعملتم في العمر بمراد الله تبارك وتعالى. إذا أيها الحبيب، إن المغرور الخاسر هو من خسر رأس ماله رأس ماله أو من خسر أشرف ما يملك ألا وهو عمره. فالصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغرور فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغرور فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والغبن معناه هو خسارة مركبة، الخسارة المركبة، بمعنى لو أن هناك تاجر يذهب ليشتري سلعة مثلا فيشتريها بأعلى من ثمنها، ثم إذا ما أراد أن يبيعها باعها بأرخص من السوق، بأرخص من مما اشتراها به أو بأرخص من أسعار السوق، فعند ذلك يبيعها يكون قد خسر خسارتين: خسارة في البيع في الشراء لأنه اشترى بأعلى من السوق، وخسارة في البيع لأنه باع بأقل من أسعار السوق، أو بخسارة على نفسه. فخسارة مركبة، هذا هو المغبون. فالغبن خسارة في البيع وخسارة في الشراء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومعلوم أن اجتماع الصحة والنعمة من نعم الله عز وجل. إن استغلها الإنسان صار أو استغلها وأحسن استغلالها ربح الربح الكثير، وإن فرط فيها وضيعها خسر الخسارة الكبيرة، وهي نعمة. وفي الحديث يذكرك النبي صلى الله عليه وسلم بأن الزمن نعمة، والفراغ نعمة، والصحة نعمة. هذه النعمة تحتاج منك إلى شكر، وإلا سلبت هذه النعمة من تحت قدميك، فعند ذلك لا تشعر إلا وقد مر الزمان وضعفت النعمة وضعفت الصحة، فعند ذلك تندم في وقت لا جدوى فيه ولا ينفع فيه الندم. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإذا اجتمعت الصحة والفراغ ولم يستغلها الإنسان كانت كسلاح قاتل تقتل صاحبها، تقتل صاحبها. أيها الحبيب، إن السعيد من استغل أوقاته وأعماره، إن السعيد من اغتنم عمره في طاعة ربه تبارك وتعالى. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الزمان شجرة، شجرة والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمارها. ركز معي، أكرر. يقول رحمه الله تعالى: الزمان شجرة، شجرة، الشهور فروعها، والساعات والأيام، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والساعات والأنفاس ثمارها. فمن كانت ساعاته في طاعة الله عز وجل فثمرة شجرته طيبة، ومن قضى ساعاته في تحت الله عز وجل وفي معصية الله عز وجل فثمرة شجرته خبيثة، فثمرة شجرته خبيثة. إذن أيها الحبيب، إياك إياك أن تأتي يوم القيامة بثمار خبيثة. وقال رحمه الله تبارك وتعالى: الوقت منصرف، منصرم بنفسه، الوقت منصرم بنفسه، فمن ضيع أوقات، فمن غفل عن نفسه وضيع أوقاته وأمضى ساعاته في لهو ولعب فسيف به إذا طلب الرجعة فحيل بينها وبين الاسترجاع، طلب تدارك ما فات فكيف يرد الأمس في اليوم الجديد؟ كيف يرد الأمس في اليوم الجديد؟ ويقول علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ورضاه واسمع وذاك ركب، يقول من قضى يومها في غير حق أداه، أو فرض في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو علم حصله، أو مجد اكتسبه، فقد ضيع نفسه وحق يومه. فقد ضيع نفسه وحق يومه. من أمضى يومه في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو علم حصله، أو مجد اكتسبه، فقد ضيع نفسه وحق يومه. إذا أخي الحبيب ركز وتدارك، تدارك زمانك، فإن عمرك الذي عيشه اللحظة، عيشه اللحظة، عمرك أنت الذي تحياه الآن. وزمان الإنسان ثلاثة أيام، يوم مضى لا يرد، لا يرد، ويوم آت لا تدري أيات عليك أم لا، ويوم أنت فيه فاغتنمه، يوم أنت فيه فاغتنمه. لذلك أيها الحبيب، لقد بين الله تبارك وتعالى أن الذين يرثون الجنة هم أهل السبق وأهل المسارعة، فقال تعالى وقد أعدت الجنة لهم، فقال ربك عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقال تعالى وسارقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض ماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. ومن المعلوم أن ميدان السباق وميدان المسارعة هو زمان الإنسان، هو عمر الإنسان، هو وقت الإنسان، فإن استغله واستغل ميدانه سابق وسار. ولذلك أنت إذا نظرت إلى النور تجد أن عامل السبق كان الزمان عندهم. ولذلك انظر إلى أول إلى العشرة المبشرين بالجنة، كلهم هم أهل السبق في الخيرات، هم من استغلوا طاعاتهم واستغلوا أوقاتهم في طاعة ربهم عز وجل. أهل السبق على راسهم أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، هذا الرجل العجيب الذي ما تلكى يوما وما تباطى يوما. آمن النبي صلى الله عليه وسلم حين تذكره الناس ووساه بأهله وماله وزوجه ابنته، كان في ميدان السبق هو الأول. اسمع لهذا الحديث الذي رواه أبو داود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يوما للصدقة فوافق ذلك مالا عندي، فقلت انظر إلى تنافس القوم، انظر إلى تلك، وأن القوم كل منهم يريد أن يتقرب ويسارع ويبادر. قال لهم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، أسبقه في ماذا؟ تبني عمارة، يبني برجا، يشتري عقارات، يسابقه ويقول عندي من الأموال كيف وكيف وكيف وأنت ليس عندك شيء أبدا. ما كانوا ينظرون إلى الدنيا بهذا المنظار الذي ننظر إليها به اليوم، فدرينا خلفها ولهتنا وراءها فشغلتنا عما سارق إليه نور، فشغلتنا عما ذهب إليه نور، فشغلتنا عما سار إليه نور. كان نور شغله الشاغل هو الجنة، الجنة على ذكرها ينامون وعلى ذكرها يصحون ويستيقظون، واذا ساروا في الطريق بذكرها يتحدثون، واذا اجتمعوا على ذكرها تبارك يجتمعون، وعلى ذكرها تبارك يتفرقون. كان همهم الجنه كيف يصلون اليها، كيف يحصلونها. فكان عمر يقول: الله يصلح على بطني سرقت اليوم. قل يا انا مش عارف، مش قادر اصدق من اليوم. هذا الرجل في الخط الاول دائما اريد ان اسبقه يوما يوما من الايام. قال: فاخذت شطر مالي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فالقيته بين يديه، فقال: ما تركت لاهلك يا عمر؟ قال: تركت لهم شطر مالي. قالت رجل ابي بكر رضي الله عنه: يبيع ماله كله ويلقيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما تركت لاهلك يا ابي؟ فقال: تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله. فعند ذلك علم عمر رضي الله عنه أن المسابقة مع أبي بكر أمر خاطر، فقال: والله لا أسابقك إلى أمر بعد ذلك أبدا. هذا كان حاله. ثم سألت الأمر إلى أن عالم الوقت كان عند الصحابة له وقع كبير. فهذان صحابيان، صحابيان لهم أن يبقون في نصرة دين الله عز وجل، لهم باع في امر الله عز وجل. صحابيان كم بذلوا من اجل دين ربهم، الا وعبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد. خالد بن الوليد الذي زلزل عروش الكفر بسيفه، خالد بن الوليد الذي ارهب اعداء الله عز وجل في شتى بقاع الارض، كان اذا سمع اسمه في اقصى الارض يهاب رضي الله عنه وارضاه، الذي ما قتل ابنه رايه وما هدم في معركه قط، خالد بن الوليد. وهو عبد الرحمن بن عوف حدث بينهم شيء يوما فعلم به النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك عاتب خالد: هل كان خالد داخل في الاسلام؟ هل كان اسلم دار الفتح؟ ابدا. كان خالد او اسلم خالد قبل الفتح، اسلم قبل غزوه موسى، قبل الفتح اقصد اسلم خالد قبل غزوه موسى، كانت بعد الفتح. فعند ذلك نظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا خالد، ما لكم يا خالد؟ والله لو انفق احدكم مثل احد ذهبه ما بلغ مد احدهم ولا نصيحه. يقول ذلك لمن؟ يقول ذلك لمن؟ لخالد بن الوليد: والله لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيحه. المساله ان عبد الرحمن بن عوف تقدم في الاسلام قبل خالد رضي الله عنهما، وهذا موقف اخر لبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابه الكرام كانوا سعيد بن عمرو وابي سفيان بن حرب وجماعه من عظماء قريش وراءهم وكبرائهم. هؤلاء وقفوا على يد عمر بعدما اسلموا، وكان عمر خليفه للمسلمين، ينتظرون عطاياهم او رواتبهم بمعنى اليوم. فأوقفهم عمر له ساعة ولم يأذن لهم بالدخول، فغيرهم وقال إذ جاء بلال ابن رباح وصهيب الرامي وجماعة من العبيد أو ممن كانوا عبيدا، فأول ما علم عمر بموقفهم أذن لهم بالدخول على الفور. أذن لمن؟ أذن لصهيب ولبلال ولهؤلاء. فعند ذلك نظر أبو سفيان بن حرب إلى سهيل بن عمر ثم قال له: ما رأيتك اليوم يمنع أسراف قريش وعظماهم ويحجبون عن باب عمر ويدخل هؤلاء العبيد وهؤلاء الرعاء؟ فعند ذلك نظر إليه سهيل بن عمر وكان رجلا لبيبا حصيفا، قال: يا قوم ارجعوا إلى أنفسكم، لوموا أنفسكم، فهؤلاء دعوا ودعيتم فأجابوا وتلكاتم، فوالله لمن ينتظرهم عند ربهم أفضل مما ينتظرهم أو أفضل مما ينتظركم خلف هذا الباب، أي باب عمر رضي الله عنه. ولا عليكم إلا أن يخرج كل رجل منا إلى ثغر من ثغور الإسلام فيجد عن حياض هذا الدين. أيها الحبيب، أعلم أن مسألة الصدق هي التي رفعتهم، مسألة استغلال الأوقات هي التي رفعتهم، فاستغلوا أوقاتهم وأعمار ساعاتهم وأيامهم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ضرب الله تبارك وتعالى بتقلب الزمان ومرور الأيام المثل، فقال ربك عز من قائل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آيات والدلالات على قدرة رب الأرض والسماوات، آيات لأصحاب العقول لأولي الألباب. وقال تعالى: ويكون الله الليل على النهار. وقال تعالى: ويقلب الله الليل والنهار. ويقلب الله الليل والنهار. إذن ضرب الله عز وجل المثل لتعترف، المثل بالزمان لتعترف بمروره وتعتبر بتداخل الليل على النهار وبتداخل النهار على الليل. والعاقل المبيد، والعاقل المبيد من اعتبر بآيات الله عز وجل ومن اتعظ بآيات عز وجل. أيها الحبيب، كم تقدر دقيقة من زمانك وعمرك؟ كثير من الناس يقول دقيقة ليس لها وزن وليس لها قيمة وليس لها كبير أهمية، لكن أقول لك أيها الحبيب، كم تستغل أو كم تأخذ قراءة قل هو الله أحد من وقتك ومن عمرك؟ لو قرأت قل هو الله أحد، كم تأخذ من عمرك ووقتك؟ دقيقة؟ لا أظنها تأخذ أكثر من دقيقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن قراءة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وكم يأخذ أو كم يعادل ثلث القرآن من الأجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل له به الحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والقرآن 6200 آية. فإذا قرأت قل هو الله أحد ثم يتعدل ثلث القرآن في الأجر، أخذت أجر قرابة ألفين ومئة آية تقريبا. فعند ذلك كم يعادل أو كم يجري قراءة 2200 آية تقريبا؟ كم أجرها؟ الآية بها أربع كلمات مثلا على الأقل أو متوسطها، والكلمة متوسطها أربعة أحرف، والحي عشر حسنات. قدر هذه الآية حسبة حتى يعني نستطيع أن نحسب هذه الحسبة. ثم إنك أيها الحبيب إذا ما قرأت قل هو الله أحد كاملة ثلاث مرات فكأننا قرأت القرآن كله كاملا، كله كاملا. كم تحصل من الأجور؟ ثم إني أضرب لكم مثلا آخر في مسألة استغلال الوقت وعدمه. لو أن رجلين جلسا في مسجد واحد فجلس أحدهما صامتا لا يتكلم، ساكتا لا يتكلم، والآخر أخذ مصحفا ثم فتح وظل يتلو كتاب ربه عز وجل، فتلا جزءا من كتاب الله تبارك وتعالى، فهل الرجال تلا جزءا من كتاب الله عز وجل في نفس ساعة مثلا كم حصل من الأجر؟ الجزء فيه 8 أرباع والله فيه 30 آية تقريبا، ولا يكفي كما قلنا متوسطها 4 كلمات، فكم يحصل من الأجر هذا الذي فتح كتاب ربه عز وجل؟ كم خسر هذا الذي جلس صامتا لا يتكلم؟ كم خسر؟ نعم هو لم يخسر شيئا بالخسارة الحقيقية، لكنه لما حرم الأجر كان بالنسبة له خسارة، وإن لم يخسر على الناحية الأخرى أي ما جلس على مقهى وما جلس يغتاب فلان، فكيف به إذا جلس على مقهى أو جلس يغتاب فلانا وعلان؟ كيف به؟ كم خسر؟ لا شك أنها خسارة عظيمة. أيها الأحبة الكرام، نضرب أمثلة كثيرة وبعض الأمثلة لبعض من استغلوا أوقاتهم في سالف دهرهم وأعمارهم. هذا أحد العلماء الأفاضل الأفذاذ يسمى أحمد بن صالح اليماني. أحمد بن صالح قد لا يعلمه كثير من الناس. هذا الرجل قال في الشيطان رحمه الله تعالى في البدر الطالع، قال: أعجوبة من عجيب الدهر. والشيطان ناهيك به في معرفة الرجال، فقال: أعجوبة من عجيب الدهر. لما قال في هذا الكلام؟ تدرون كم عاش أحمد بن صالح اليماني؟ كم كان عمره؟ أو مات وعمره 29 عاما. ومع هذا العمر القصير قد علم العلم الكثير، تعلم العلم الكثير وصنف الكتب العظام. فلذلك قال الشوكاني رحمه الله: أعجوبة من عجيب الدهر، مع قصر عمره إلا أنه أدلى أو كان له في كل فن بنصيب وافر. كيف حصل هذا العلم؟ قال: كان إذا أراد سفرا كان يحمل معه كتبه، فإذا ما عرف في الطريق أي نزل في الطريق ليستريح، أول خيمة تضرب خيمة كتبه فيدخل فيها ويظل ليل يصنف ويحصن، يحصن ويذاكر ويصنف حتى تعلم العلم الكثير. أيها الحبيب، وهذا محمد بن أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: كنت أقرأ على أبي وهو قائم، وأقرأ عليه وهو جالس، وأقرأ عليه وهو ياكل، وأقرأ عليه وهو في دورات المياه، في دورة المياه تقضي حاجته. همة عالية واستغلال للأوقات والأعمار. وهذا المجد بن تيمية رحمه تعالى يقول، شيخ الإسلام بن تيمية: تعلمت العلوم والهمة من جدي المجد بن تيمية رحمه تعالى، كان إذا ما دخل الخلاء أمر أخي الأكبر أن يقرأ عليه وهو في دورة المياه ألفه وهو في الخلاء حتى لا يضيع من عمره شيء. كم ضيعنا من أعمار، كم فرطنا من ساعات، ساعات إخوان. إذا ما جئت في آخر الليل ثم حاسبت نفسك وراجعت نفسك، ثم تجد على الأقل أقل تقدير قد ضيعت من يومك 4 ساعات إن كنت مشغولا. كم ذلك؟ أقول لك، كم يومك؟ 24 ساعة. كم تنام من اليوم؟ متوسط النوم 8 ساعات، 7 ساعات، 6 ساعات. من نام أكثر من ذلك فقد ضيع عمره ووقته، بل من نام 8 ساعات ضيع عمره ووقته، ضيع ثلث العمر فيما لا فائدة فيه وفيما لا جدوى فيه. ومن المعلوم أن الإنسان إذا ما أكثر من النوم جلب النوم نوما آخر. كان دائما جماعة الكبار يقولون لنا: تقاوي النوم نوم، وجرب ذلك، وقد جربناه ووجدناه صحيحا. اليوم الذي تكثر فيه من النوم ثم تقوم تريد أن تنام مرة ثانية، والعين إذا ما عودتها النوم نامت، وإذا ما عودتها السهر سهرت. فالعين تبع لك، إذا ما تعودت العين النوم نامت، وإذا ما تعودت السهر سهرت. فهذا الليل ينام 8 ساعات، ويفترض أنه ينام 8 ساعات، فالبقي عنده 16 ساعة يعمل. جانب يعمل ورديتين، بيشتغل 12 ساعة، اللي بيشتغل ورديتين، هنخليك بتشتغل آخر ورديتين، كم بقي لك؟ بقي لك من 18 من 16 ساعة 4 ساعات. في كم تاكل؟ تاكل في 4 ساعات؟ يا اخي الليل لو بهيمة، لو بهيمة والعبرة عزكم الله عز وجل، لو اكلت وضعت الالات لاربع ساعات لحدث لها تخمة وماتت. فتلك انت وانت بكر تاكل في ربع ساعة. اسمع لهذا الكلام، يقول الامام العالم الكبير ابي وفاء بن عقيل رحمه الله تعالى، امام الدب في استغلال الوقت والعمر، يقول: اعطيت صف ساعتي على مضغ الطعام لما بينهما من الفارق في الوقت. استربحش زي حالتنا كده ويبدأ واكل براحته ساعة في الطعام، لا، 5 دقائق تكفيك الطعام، 10 دقائق تكفيك الطعام. أعطيت صف ساعتي على مضغ الطعام لما بينهما من الفارق في الوقت. وكان يقول: لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. فإنما كلت عيني عن مذاكرة، وكل لساني عن مناظرة، أطرحت ظهري فأعملت فكري حتى هو نام في ساعة راحته، فأعملت فكري فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما وصفته. رتب بعض الأشياء وهو نائم متلق على ظهره في حال راحته وفي حال استرواحه، فقال: فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما وصفته. فيقوم فيكتب وهذا إمام الأئمة أمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. يقول عنه محمد بن أبي الحاتم رحمه الله تعالى، يقول كان يقوم من الليل قرابة 16 مرة أو 17 مرة، أراه يقوم فيوقد السراج ثم يكتب ثم يكتب ثم ينام ثم يفكر ثم يقوم ثم يكتب ثم ينام 16 ساعة 16 مرة. هذا الذي ينام يقوم من النوم 16 مرة. بالله عليكم تظنون أنه نام نوما يستوح ويستريح فيه؟ أبدا والله. الذين إذا قام من الليل مرتين أو ثلاثة مثلا يقول ما من فما بالك بالليل يقوم 16 أو 17 مرة، ثم هو يقوم ويكتب فتراه حتى وهو نائم ذهبت عينه في النوم. هذا الذي يقوم ليكتب شيئا خطر في باله، إنما وهو نائم يذاكر ويسترجع ويرتب بعض الأفكار ثم يقوم فيسطرها. هكذا كان حال الوحي. أما حالنا اليوم فحال يرثى له، حال يرثى عليه من هدر للأوقات وتضييع للزمان وتضييع للأعمار. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فكيف بنا إذا وقفنا بين يدي ربنا عز وجل فسألنا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عندكم النبي من حديث ابن مسعود: لا يزول قدم عبد أو قدم امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره، عن عمره، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما قضاه، وعن علمه فيما فعل به، وهذا من أين انفاه فقط وفيما اكتسبه. فستسأل عن تلك الساعات. أيها الحبيب، إن الذي يضيع وقته إنما يقتل نفسه، إنما يقتل نفسه. ولذلك قال بعض أهل العلم، قال بعضهم وهو يذكر حال الشباب الذين يضيعون الأعمار، قال يقول بعضهم: تعالوا نقتل الوقت والوقت هو الذي يقتلهم، تعالوا نقتل الوقت والوقت هو الذي يقتلهم. لأن وقتك كل لحظة تمر إنما هي محسوبة من عمرك، إنما هي محسوبة من عمرك وزمانك. أيها الحبيب، معذرة إن كنت قد أطلت عليكم، لكن الموضوع مهم والكلام فيه يقول: ولو طردنا أحوال أهل العلم واستغنانا من أوقاتهم لا ما وسعنا هذا المقام ولا مثله. لكن هذه تذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع ويريد. أذكر بها أولا ثم أذكر بها إخواني وأحبابي، بارك الله لهم في أعمالهم وجعلني الله وإياهم ممن أحسن استغلال الأوقات والأعمار. اللهم اغفر ذنوبنا واستر إمورنا وكل أسرارنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى وأحسن حاجنا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت ولينا ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل اللهم الشرك والمشركين، وارفع بفضلك راية الحق والدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأنصره. الله